الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة المسجد الكبير بمصرد بحي شبرا الخيمة محافظة القليوبية. أمنا في هذه الصلاة الشيخ عبد الله أبو رحمة، ونقلها لكم من الهندسة الإذاعية جمال عبد الكريم الماحي، ولكم تحيات زميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، وتحياتي أحمد عبد الكريم، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.